بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 84 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. ونحن لا نزال نتكلم عن العوارض المكتسبة التي تعرض على الأهلية. ذكرنا سابقا الجهل، وذكرنا أيضا اليوم نتابع في الهزل، في السفر، في السفة، في الجهل والإكراه إلى آخر الكتاب. نعم. الهزل، والهزل وهو لغة اللعب. نعم. وشرعا أن يراد بالشيء ما لم يوضع له وما لا يصلح له اللفظ استعارة. نعم. إذا معناها أنت عندما تهزل أنت الآن قاصد لللفظ، لكنك لا تريد أن ينبني عليه حكمه، وهذا ليس لك ذلك. يعني في عنا فرق بين المخطئ وبين الهازل. المخطئ لم يقصد اللفظ، أما الهازل له قصد إلى اللفظ لكن لا يريد أن يقع به الحكم المترتب عليه شرعا. فالذي يقول لزوجته مثلا أنت طالق خطأ، قصده يقول أنت طالعة، طلب أنت طالقة. إذا هو الآن مخطئ، هو الآن لم يقصد إلى هذا اللفظ. هم الحكم نقول هذا إذا كان صادقا فيما يقول فإن طلاقه لا يقع ديانة، قضاء يقع، أما ديانة لا يقع. طيب الهازل، الهازل يقول لها أنت طالق ويقصد هذا اللفظ لكن لا يريد أن يقع الطلاق، ماذا نقول له؟ ليس لك أن تغير وضع الشريعة، وبالتالي فإن طلاق هذه المرأة واقع وإن كان زوجها هازلا. نعم. كإرادته تعطيل الكلام عن إفادة الغرض المطلوب منه، فإن إرادة تعطيل اللفظ عن مفهومه إرادة ما لم يوضع له ولا ما صلح له استعارة. وخرج المجاز، فإنه وإن أريد به ما لم يوضع له إلا أن اللفظ صلح له استعارة. يحتمل أن يكون أن أراد معنى المجازي. نعم. وهو ضد الجدي، وهو أن يراد بالشيء ما وضع له أو ما صلح له اللفظ استعارة، فيكون حقيقة ويكون مجازا، والهزل لا يصلح حقيقة ولا مجازا، وأنه ينافي اختيار الحكم والرضا به، حيث لم يرد مفهوم اللفظ حتى يفيد إثبات الحكم، ولا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة، لأن الهازل يتكلم بما هزل به عن قصد ورضا. بما هزل به عن قصد ورضا. إذن هو له قصد إلى اللفظ وليس له قصد إلى الحكم. نقول له طالما أنك راض في تلفظ هذا اللفظ فعدم رضاك بالحكم لا يضر. نعم. فيثبت به ما يتعلق بمجرد المباشرة. مر أحدهم يعني قال، أرسل ورقة للشيخ، قال له أنا يعني أطلب من الله عز وجل أن لا يقبل مني طلاق إلا على الورق، وقع عليه حتى يقع الطلاق، هل هذا يصح؟ نقول له لا، طبعا لا يصح، لأن الله جعل التلفظ بالطلاق موقعا للطلاق. يعني أنت الآن ليس لك أن تلغي حكم لفظك، المجنون هو الذي لا عبرة للفظه، أما العاقل يصان كلامه عن الهدف. فيثبت به ما يتعلق بمجرد المباشرة وإن انعدم الرضا في حق الحكم، فصار بمعنى خيار الشرط في البيع أبدا، وإن الخيار يعدم الرضا والاختيار في حق الحكم ولا يعدمها في حق مباشرة السبب، لأن القصد يوجد باختياره ورضاه، إلا أن الهزل في البيع يفيده والخيار لا، وشرطه أي الهزل أن يكون صريحا مشروطا باللسان بأن يذكر باللسان أنهما هازلان في العقد ولا يثبت بدلالة الحال إلا أنه لم يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط. خيار الشرط لو في حال لم يذكر في العقد لا عبرة به، أما الآن لو البائع والمشتري مثلا هزلا في العقد قال له أخي أنا وياك هلا عم نلعبها ما عم نبيع عن جد، فبالتالي ما الحكم أخوانا هنا؟ لا ينبني عليه حكم. طيب هل يشترط أن يذكر في العقد أنني بعتك وأنا هازين؟ لا مو شرط، أقول طالما أنهما متفقان على ذلك قبل العقد فهذا القدر يكفي. نعم، لأنه لو شرط لما حصل مقصودهما، لأن غرضهما منه أن يعتقد الناس ذلك بيعا وهو ليس ببيع في الحقيقة، لأنهما اتفقا على أنه ليس ببيع بل هو هزل. والتلجئة وهي العقد الذي يباشر الإنسان لضرورة تعتبر به ويصير كالمدفوع إليه. التلجئة هي أن أتفق أنا وأنت على خلاف الظاهر، أن أبيعك بيتي ظاهرا متفقين ما في بيع، أو مثلا بيعك بسعر أعلى ويكون السعر أقل أو العكس، اسمها التلجئة. يعني بمعنى أن يتفق الطرفان على خلاف الظاهر. وهي أخص من الهزل لأنها لا تكون إلا عن ضرورة، وصورتها أن أبيع داري منك وليس ببيع حقيقة. إذن ظاهرا بعتك الدار أما حقيقة لم أبيع. نعم، وإنما هو تلجئة ويشهد عليه ثم سمع في الظاهر ويقول اشهدوا أنني الآن لا أبيع حقيقة وإنما هذا بيع صوري لا قيمة له، كالهزل في حق الأحكام لا ينافي الأهلية، لا ينافي الأهلية ووجوب شيء من الأحكام. الهزل في التصرفات الإنشائية المحتملة للفسخ. الآن مسألة جديدة، الآن هذه في المسائل التي يعني مرت معنا في الطلاق في البيع وما شابه ذلك. نعم، فإن تواضع على الهزل بأصل البيع بأن يظهر العقد بين الناس ولا يكون بينهما عقد، واتفقا على البناء أي على بناء البناء على إيش؟ على ما اتفقا عليه، على ما تواضعا عليه. نعم، أي على بناء العقد على تلك المواضعة يفسد البيع. شو المواضعة؟ يعني على الشيء المتفق عليه قبل العقد أنه هزل. نعم، لأنه غير موجب للملك وإن اتصل به القبض كالبيع بشرط الخيار أبدا، وهو يمنع ثبوت الملك في البيع الصحيح ففي الفاسد أولى. نعم، وإن اتفقا على الإعراض. إذن هذه أول حالة التي اتفقنا على المواضعة وبنيا عليها. طيب الحالة الثانية هلا اتفقا على إيش؟ على الإعراض عن المواضعة وعقد البيع على سبيل الجد. إذا معناها الحالة الأولى بنيا على المواضعة، الآن اتفقا على إعراض على ما اتفقنا عليه. لا أخي، الكلام السابق لغينا ولا كلام جد؟ البيع هلا جد والمعول عليه هذا العقد والاتفاق السابق ملغي، اتفقا على الإعراض عن إيش؟ عن المواضعة. ما الحكم هنا؟ فالبيع صحيح والهزل باطل. نعم، وإن اتفقا على أنهما لم يحضرهما شيء عند البيع من البناء والإعراض واختلفا في البناء والإعراض بأن قال أحدهما لا مو واختلفا أو اختلفا ما واختلفا لا أو اختلفا الحالة الثالثة اتفقا أنه لم يحضرهما شيء. نعم، يعني احنا متفقين سابقا، أما عند العقد والله ما خطر ببالنا أن ترى الكلام على المواضع ولا على العقد، ما خطر ببالنا هالمعنى هذا أبدا. الحالة الثانية لا، أحدهما يقول بنينا على المواضع والثاني يقول عرضنا عنها اختلفا عن ذلك، دول حالتين. أو اختلفا في البناء والإعراض بأن قال أحدهما بنينا العقد عليها والآخر عقدنا عليه. فالعقد صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن الصحة هي الأصل في العقود فيحمل عليها ما لم يوجد مغير. والمغير ما هو؟ أن يتفقا على البناء على المعارضة على المواضعة. خلافا لهما، لهما قال طالما أنه في اتفاق سابق على المواضعة فالمواضعة شرعت لإلغاء العقد الظاهر. فجعل أبو حنيفة رحمه الله صحة الإيجاب أولى لما ذكرنا، وهما اعتبرا المواطأة المتقدمة إلا أن يوجد ما يناقضها، لأن البناء عليها هو الظاهر. وإن كان ذلك أي الهزل في القدر فإن اتفق، إذن هنا الهزل في أصل العقد، يعني إن صار في مواضعة على إلغاء العقد الآن على مقدار إخواننا إيش الثمن، المقدار الثمن في عنا هزل الآن في مقدار الثمن مو في أصل العقد، أنا هبيعك البيت لكن في عنا إشكال في الثمن. وإن كان ذلك أي الهزل في القدر فإن اتفقا على الجد في العقد بألف درهم لكنهما تواضعا على البيع بألفين على أن أحدهما هزل، هزل على أن أحدهما هزل، فإن اتفقا على الإعراض عن المواضعة كان الثمن ألفين لبطلان هزلي. لأن هذا اللي ظهر للناس وهذا هو العقد الذي تم. نعم. وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فالهزل باطل والتسمية صحيحة عنده، نعم. أي عند أبي حنيفة حتى يجب ألفان، لما ذكر أن عنده يجب العمل بظاهر العقد وهو ناسخ للمواضعة السابقة، وعندهما العمل بالمواضعة واجب والألف الذي هزل به باطل الزائد، يعني لأنه تواضع عن الألف وعقد بألفين، نعم، لأنها سابقة والسبق من أسباب الترجيح. وإن اتفق على البناء على المواضعة فالثمن ألفان عنده لأنهما جدا في العقد، والعمل بالمواضعة يجعله شرطا فاسدا فيفسد البيع. فكان العمل بالأصل عند التعارض أولى من العمل بالوسط. وإن كان ذلك أي الهزل في الجنس بأن تواضع على ألف دينار على أن يكون الثمن درهما أو العكس، فالبيع جائز على كل حال ويجب المسمى بالاتفاق سواء اتفق على البناء أو الإعراض أو أنهما لم يحضرهما شيء أو اختلفا، فالفرق لهما أن اعتبار المواضعة في الجنس يستلزم خلو العقد عن الثمن، لأنه حينئذ لا يكون المذكور ثمنا. ألف دينار ما قلنا شو، إذا كان من دينار لغيناها واتفقنا على الدرهم، فالمذكور بالعقد ما هو إذن ألف إيش؟ إذا دينار لغيناها إنا ما ذكرناها، إذا ألف لك إيش ما في عنا معدود. وما هو ثمن غير مذكور، نعم، بخلافه في القدر فإنه مذكور. يعني شو قلنا بالقدر؟ ألف سرا وألفين ظاهرا، فحتى لو التغى الظاهر الألف الثمن أصلا موجود. نعم. الهزل في التصرفات الإنشائية غير المحتملة للفسخ، وإن كان الهزل فيما لا مال فيه كالطلاق والعتاق، وصورته أن يتواضع مع امرأته أو عبده بأن يطلقها أو يعتقه علانية ولا يكون واقعا، واليمين بأن تواضع معهما بأن يعلق الطلاق والعتاق بأمر أو يحلف بالله بأن يفعل كذا ويكون في ذلك هازلا، فذلك كله صحيح. والهزل باطل بالحديث، وهو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق واليمين. والعتاق في بعض الروايات، ولأنه مختار للسبب دون حكمه، وحكم هذه لا يحتمل الرد فيقع. السبب ما هو؟ لفظ الطلاق. هو اختار التلفظ بهذا اللفظ لكن أراد أن لا يقع الحكم هو التطليق. طبعا ليس لك أن لا تقع الحكم، طالما أردت السبب فلا بد أن يقع الحكم بالشرع. وإن كان المال فيه تبعا كالنكاح فإن هزل بأصله فالعقد لازم والهزل باطل لما ذكر، وإن هزل بالقدر فإن اتفق على الإعراض فالمهر 2000، وإن اتفق على البناء فالمهر 1000، لأن ذكر أحد الألفين على وجه الهزل شرط فاسد، والنكاح لا يفسد بالشروط الفاسدة. وإن اتفق على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا فالنكاح جائز بألف، لأن المهر تابع ولذا ينعقد بدونه. فلو أوجبنا 2000 كما في البيع لصار المقصود من صحة التسمية المهر، فيصير التبع مقصودا، رواه محمد. وقيل 2000 لأن التسمية في صحة، لأن التسمية في الصحة مثل ابتداء البيع، وهو ما إذا تواضع على البيع 1000 وعقدا على 2000 واتفقا على أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا. فإن أبا حنيفة رحمه الله جعل العمل بصحة الإيجاب أولى منه بصحة المواضعة، فكذا هذا، رواه أبو يوسف، وهذا أصح. وإن كان ذلك في الجنس بأن تواضع على الدنانير على أن المهر في الحقيقة دراهم، فإن اتفق على الإعراض فالمهر ما سميا، وإن اتفق على البناء وجب مهر المثل بالإجماع. هذول إخواننا دائما 4 حالات، يعني في عنا عقد ظاهري وعقد هزل، يعني متفقين أن الظاهر غير مراد. طيب ثم عند العقد عندنا أن يبنيا على المواضعة على ما اتفقا سرا، أو على الإعراض على ما اتفقا سرا، أو أن لا يحضرهما شيء، أو أن يختلفا. فهذا يقول بنينا على المواضعة، أو يقول أعرضنا عن المواضعة. دو 4 حالات، كل مرة عم عدلناه نفسه، كل مرة بقسم. نعم. وجب مهر المثل بالإجماع لصحته بلا تسمية بخلاف البيع، أو اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء، أو اختلفا يجب مهر المثل، على رواية محمد بناء على ما مر أن المهر تابع فلا يجعل مقصودا بالصحة، وعلى رواية أبي يوسف يجب المسمى وبطلة المواضعة، وعندهما يجب مهر المثل. وإن كان المال فيه مقصودا كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد، إنما كان مقصودا لأنه لا يجب فيه بدون الذكر، فلما شرطاه المخالعة إذا لم يذكر فيها البدل ما في بدل، وكذلك الصلح، نعم، وكذلك العتق في المكاتبة إذا لم يذكر البدل لا يثبت البدل. فذكره إذا صار أمرا مقصودا، أنا عم خالع مشان بدي مال وعم أعتق العمد بدي مال. نعم. لما فلما شرطاه فيه علم أنه مقصود، فإن هزل بأصله بأن طلق امرأته على مال أو خالعها هازلا، أو أعتق عبده على مال هازلا، أو صالح عن دم العمد هازلا، وتواضع على الهزل، واتفقا على البناء، فالطلاق والعتاق واقع والمال لازم عندهما، لأن الهزل لا يؤثر في الخلع أصلا عندهما لخيار الشرط، والخلع لا يحتمله فلا يحتمل الهزل، ولا يختلف الحال عندهما بالبناء أو بالإعراض أو بالاختلاف أو السكوت، وعنده لا يقع الطلاق بل يتعلق باختيارها لأنه اعتبر كخيار الشرط. وفيما إذا خالعت على أنها بالخيار لا يقع إلا أن تشاء فيقع ويجب المال، فكذا هنا. وإن أعرض عن المواضعة بعدما هزل بأصل الخلع والبدل وقع الطلاق ووجب المال عليها اتفاقا. أما عندهما فلأن الهزل لا يمنع وقوع الطلاق ووجوب المال. أما عنده فلأن المواضعة قد بطلت بإعراضهما، وإن اختلف فالقول لمدعي الإعراض. أما عنده فلأنه جعل الهزل مؤثرا في أصل الطلاق في الخلع، ولكنه عند الاختلاف جعل القول لمدعي الإعراض في جميع الصور. أما عندهما فالخلع جائز والاختلاف غير مفيد. وإن سكت فهو جائز والمال لازم إجماعا. أما عندهما فلبطلان الهزل، وأما عنده فلرجحان الجد. وإن كان ذلك في القدر بأن سمي 2000 وقد تواضع على 1000، فإن اتفق على البناء فعندهما الطلاق واقع والمال لازم كله، لأنهما جعلا المال لازما بطريق التبعية، فلا يؤثر فيه الهزل، إذ العبرة للمتضمن لا للمتضمن. وعنده يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها جميع المسمى، باختيارها جميع المسمى، لأن الطلاق يتعلق بما علقه به الزوج، وقد علقه ب2000 فيتعلق بهما، وإن هزل بأحدهما. وإن تعلق بالكل والمرأة لم تقبل بعضه، لم تقبل بعضه جدا لكونهما هازلين في 1000، فلا يقع الطلاق بقبوله البعض أو بقبول البعض. وإن اتفق على الإعراض لزم الطلاق ووجب المال كله لما مر. وإن اتفق على أنه لم يحضرهما شيء ووقع الطلاق وجب المال كله. دول الحقيقة أخواننا ما بنحظوا حتى يتشجروا. كل حالة إلى 4 حالات تذكر الحالات بالتفصيل بهذا الشكل: الهزل، فيما يقبل الفسخ، فيما لا يقبل الفسخ. نعم، كل حالة من هذول تقسم إلى 4 حالات: اتفقا على البناء أو على الإعراض أو على لم يحضرهما شيء أو اختلفوا. ساعتها أخوان إيش ممكن أن نحفظوا دول؟ نعم. وإن اتفق على أنه لم يحضرهما شيء ووقع الطلاق وجب المال كله. أما عنده فلحمله على الجد وجعل الجد أولى من المواضعة. وأما عندهما فلأن الهزل لا يؤثر في الخلع على أصلهما. وإن كان ذلك في الجنس بأن ذكر الدنانير تلجئة وغرضهما الدراهم، يجب المسمى عندهما بكل حال. يعني ألا طلقتك على 1000 دينار ومتفقين لا درهم. نعم. سواء اتفق على الإعراض أو البناء أو أنه لم يحضرهما شيء أو اختلفا، لما ذكر أنه لا يؤثر في الخلع فيقع ويلزم المال تبعا. وعنده إن اتفق على الإعراض وجب المسمى، وإن اتفق على البناء توقف الطلاق، وإن اتفق على أنه لم يحضرهما شيء وجب المسمى ووقع الطلاق، وإن اختلف فالقول لمدعي الإعراض. وقد مر وجه كل، وهذا يتأدى في العتق على مال والصلح عن دم العمد. الهزل في التصرفات الإخبارية. وإن كان ذلك الهزل في الإقرار بما يحتمل الفسخ كالبيع والإجارة، أو بما لا يحتمله كالطلاق والعتاق، بأن تواضع على أنهما يقران في الملأ. يعني بتفق أنا وياك، أنا حقول للناس أني بعت وعمل لا بعت ولا شيء، على أنهما يقران في الملأ بالبيع والإجارة أو بالطلاق والعتاق، ولكن لا يكون كذلك، فالهزل يبطله أي الإقرار، لأن صحة الإقرار تبتني على ثبوت المخبر به، والهزل المخبر به تبتني على ثبوت المخبر به اللي هو البيع أو الطلاق، والهزل يدل على عدمه، لما عرف من تعريف الهز، والإقرار لكونه مترددا بين الصدق والكذب يحتمل ذلك فلا يصير ملزما. الهز في الاعتقاد أو لا يصير الإقرار ملزما لصاحبه يعني، فلا يصير ملزما. الهز في الاعتقادات، والهز في الردة كقوله والعياذ بالله للصنم إله كفر وقائله كافر وإن كان هازلا فيه، لا بما هزل به وهو الألوهية للصنم لعدم اعتقاده ذلك، بل بعين الهزل لكونه استخفافا بالدين، يعني كون استلفظ بهذا اللفظ هذا كفر. كيف عند الآن تلفظ شيء بالهزل؟ هل هو عمليا الصنم إله، لكن مع ذلك ذكرك أنت لهذا الشيء هزلا هذا هو الكفر. فإن الهازل جاد في نفس الهزل راض به، والكافر إذا أسلم بالهزل لا يحكم بإيمانه. السفة، يعني لو في حال إنسان كافر ناله أسلم فأسلم هو يضحك استهزاء، ما الحكم؟ لا يعد هذا إسلاما. نقف إخواننا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.